الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب زكاة الحبوب والثمار، وقفنا عند قول المصنف نعم ويجب العشر على مستأجر الأرض. نعم أقرأ. اقرأ. ويجب العشر على مستأجر الأرض وإذا أخذ من ملكه، يعني دون مالكها. قال ويجب العشر، يعني الزكاة، أي الزكاة على مستأجر الأرض لزرع يعني أو غرس دون مالكها، دون مالك الأرض، لأن الذي يملك الحبوب هو المستأجر، الذي يملك الحبوب أو يملك هذه الثمار هو مستأجر الأرض وليس مالك الأرض، فإذا تجب الزكاة على مالك الثمرة ومالك الحبوب وهو المستأجر. قال وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. انتقل المصنف إلى زكاة العسل، وجمهور أهل العلم أنه لا زكاة في العسل، وهو قول في المذهب، لكن المعتمد في المذهب أن العسل فيه الزكاة. طيب، كم هو نصابه وكم زكاته؟ قال وإذا أخذ من ملكه أو من مواتن، مواتن يعني أرض لا يملكها، ليس ملك لأحد، أخذ من العسل 160 رطلا عراقيا وهي تقارب 62 كيلو 30 صاع. قال ففيه عشره، إذن الواجب إخراجه بالنسبة للعسل على القول بوجوب الزكاة فيه العشر. ونصابه كم؟ 30 صاع. قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره. الركاز عرفه المصنف، قال ما وجد من دفن الجاهلية، يعني من مدفون الجاهلية. كيف نعرف أن هذا من دفن الجاهلية؟ يكون عليه علامتهم ولا يكون عليه علامة إسلام. أما إذا كان ليس عليه علامة جاهلية، كأن يكون هذا الركاز مكتوب عليه أسماء ملوكهم أو نحو ذلك، فنعرف أنه هذا من الجاهلية، من عهد الجاهلية، من عصر الجاهلية، فنقول هذا ركاز فيه الزكاة. أما إذا كانت عليه علامة إسلام أو ما في علامة، فهذا يعامل معاملة اللقطة. قال المصنف ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس، الخمس يعني 20% في قليله وكثيره. لماذا قال في قليله وكثيره؟ لأنه لا نشترط له النصاب، لا يشترط له نصاب معين. طيب، هذا الركاز اكتب عندها يصرف في مصارف الفيء، ويصرف في مصارف الفيء، يصرف في مصارف الفيء يعني مصالح المسلمين، ما يصرف في مصارف الزكاة هي الثمانية الأصناف. طيب أكمل يا شيخ. زكاة النقدين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. نعم، النقدين هما الذهب والفضة، يعني زكاة الذهب والفضة. كم النصاب؟ بدأ المصنف ببيان النصاب، قال يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. 20 مثقال تساوي قرابة 85 غرام. قال وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، والمائتي درهم هي قرابة 595 غرام من الفضة. قال إذا بلغت هذا فيها ربع العشر، ربع العشر منهما، إذن الواجب إخراجه ربع العشر. إذن معرفة النصاب ثم معرفة ما يجب إخراجه. بالنسبة للذهب 85 غرام، من كان عنده 80 غرام لم يبلغ نصاب ما يجب إخراج شيء، لكن إذا بلغت 85 فزادت يجب إخراج ربع العشر بمضي الحول. كذلك الفضة، لو كان عنده نصف كيلو فضة فهذا تجب فيه الزكاة ولا ما تجب فيه الزكاة؟ ما تجب، لأنه دون النصاب. فإذا بلغت 595 بلغت النصاب، معناه ننتظر الحول. لكن هذا الكلام فيما إذا كان ما عنده إلا هذا المقدار، يعني شخص عنده نصف كيلو فضة، هذا يجب فيه شيء؟ 500 غرام ما يجب فيه شيء. هذا لو ما عنده إلا هو، لكن عنده نصف كيلو فضة وعنده أموال أخرى، فيضم هذه الفضة على الذهب على النقود، على الديون التي له عند الغير، ثم يخصم منها الديون التي يطالب بها، واضح؟ فقد تصل عند ذلك تبلغ النصاب وتزيد. قال المصنف: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، لأن الذهب والفضة وعروض التجارة تعتبر كالشيء الواحد. قال: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. إذا عنده جزء من الذهب وجزء آخر فضة وجزء آخر عروض تجارة، نجمع هذه كلها، نجمعها كلها ثم ننظر إذا بلغت النصاب فبها. معناه لو كان مثلا لو كان عنده 10 مثاقيل ذهب هذا نصف نصاب، وعنده 100 درهم فضة هذا النصف الثاني، وجبت الزكاة ولا لا؟ وجبت، خلاص. وهكذا لو كان عنده نقود أخرى غيرها. قال المصنف: ويباح للذكر من الفضة. الآن هو لما ذكر الفضة والذهب تعرض لمسألة ما يباح من الذهب وما يباح من الفضة للرجال والنساء. قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، هذا واحد، وقبيعة السيف، وهذا الثاني. قبيعة السيف، إيش قبيعة السيف؟ هذا ما يجعل على مقبض السيف، على طرف القبضة، قبضة السيف في الطرف قد يضعون عليه شيء من فضة، يقول يباح هذا لأن الصحابة فعلوا ذلك. قال: وحلية المنطقة، حلية، الحلية التي تحلى بها المنطقة. طيب وش هي المنطقة؟ اللي المنطقة التي تشد على الوسط، فكذلك حلية المنطقة، المنطقة هذه قد تحلى بشيء من فضة. قال: يباح ذلك، لأنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا الثالث. قال: ونحوه. ما هو نحوه؟ يعني وما نحو وما شابه ذلك كحلية المنطقة، مثل إيش؟ كحلية الدرع مثلا الذي يستعمل في القتال، والخوذة التي توضع على الرأس، والخف، وحمالة السيف. هذه الأشياء اليسيرة، لأنها يقولون هي في معنى حلية المنطقة، إذا كان الصحابة وضعوا الفضة في قبيعة السيف وضعوه في حلية المنطقة، إذن وما شابه ذلك يلحق به. العلة مساواتها في المعنى، أن هذه الأشياء كلها متشابهة، فإذا جاز بعضها جاز الآخر. والمجد بن تيمية يقول: علة ذلك يسير فضة في اللباس، يسير فضة في اللباس. إذن ما الذي يستثنى للذكر من الفضة؟ كم ذكر المصنف؟ الخاتم، وقبيعة السيف، وحلية المنطقة، وما شابه ذلك. قال: ومن الذهب، يعني يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف كذلك. قبيعة السيف قلنا مقبض السيف طرفه إذا حلي بشيء من الذهب جاز ذلك، وما دعت إليه ضرورة، وهذا الثاني. يباح من الذهب للذكور قبيعة السيف واحد، وما دعت إليه ضرورة، عند الضرورة ما دعت إليه الضرورة هذا يباح. طبعا ما دعت إليه الضرورة هذا يبيح كل شيء، يبيح الفضة والذهب والحرير وما سوى ذلك. وما دعت إليه ضرورة، ومثل المصنف بقوله كأنف ونحوه. كأنف، إذا قطع الأنف وضع بدله قطعة ذهب حتى لا ينتن، أو ما شابه ذلك مثل رباط الأسنان، أن تربط الأسنان برباط من ذهب. قالوا كذلك، أن هذه ضرورة يحتاج إليها ويضطر إليها. قال: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، يعني ولو كثر، ما جرت عادته بلبسه ولو كثر. إذن يعني يباح للنساء ما جرت العادة بلبسه حلي، يعني ما يتحلى به النساء، ما يلبسنه حليا وليس استعمالا. أما الاستعمال فإنه يحرم على النساء كما يحرم على الرجال. ومعنى الاستعمال كان يكون الذهب مثلا أو الفضة، كان يكون إيش مثلا؟ أواني، آنية، كأس يشرب فيه، أو ملعقة، أو سكين، أو صحن، أو نحو ذلك. قال: ولو كثر. ثم قال: ولا زكاة في حليهما، يعني حلي الذهب والفضة المعد للاستعمال أو العارية. هذا الحلي الذي قلنا هو يباح للنساء من الذهب والفضة، هل فيه الزكاة أو لا يزكى؟ قال المصنف: لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية، وهذا هو المعتمد في المذهب. والإمام أحمد يقول: 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، زكاته عاريته، زكاته عاريته. والرواية الثانية أنها تجب وعنه تجب. قال وإن أعد يعني هذا الحلي للكراء. ما هو الكراء؟ الإجارة أو النفقة أو كان محرما. إذا أعد للكراء التأجير أو النفقة يعني ترك أو وضع عند الشخص لينفق على نفسه منه كل ما احتاج أخذ، أو كان محرما كان يكون هذا الذهب مثلا على هيئة ملعقة أو صحن أو وعاء محرم لا يجوز استعماله، قال ففيه الزكاة. إذا كان كذلك فيه الزكاة. إذن فيه الزكاة في كم صورة ذكر المصنف؟ ثلاث صور. إذا أعد للكراء ففيه الزكاة، أو أعد للنفقة للإنفاق منه فهذا فيه الزكاة. يعني شخص حط عنده في البيت مثلا ريالات يصرف منها ينفق على نفسه منها يخبيها، هذا فيه زكاة ولا لا؟ فيه الزكاة. طيب ما وضع ريالات نقود، وضع ذهب حلي ذهب أو حلي فضة للنفقة، كلما احتجت أخذ هذا الحلي وأذهب وأبيع في السوق وأصرف منه وأنفق، إذن فيه. أو كان محرما، أو كان محرما في الصنعة، صنعته محرمة كما لو كان على هيئة لا تحل. إذا صنع مثلا إناء من ذهب هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن إناء الذهب محرم، من سيستعمله؟ لا يجوز لا للذكر ولا للأنثى، فبأي حق يصنع ولأي شيء يصنع؟ ليس له وجه استعمال مباح. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب زكاة العروض. العروض جمع عرض، وهو ما أعد للبيع والشراء للربح. ما أعد جمع عرض وهو ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح، فيقال لها عروض، عروض تجارة. طبعا عروض التجارة حكمها حكم الذهب والفضة، هي ملحقة بالذهب والفضة، تأخذ حكم الذهب والفضة، لكن لها أحكام خاصة. ما هي الأحكام الخاصة؟ متى تكون هذه العروض واجبة الزكاة؟ متى تكون عروض تجارة تجب فيها الزكاة؟ لأنه في الحقيقة عروض التجارة ما هي؟ هي كل شيء يباع ويشترى يستعمل في البيع والشراء للربح، هذا يعتبر عروض تجارة. قال المصنف إذا ملكها بفعله بنية التجارة. ضعوا عند فعله واحد، بنية التجارة رقم اثنين، وبلغت قيمتها نصابا ثلاثة، زكى قيمتها. إذن متى يزكي عروض التجارة؟ اشترط المصنف الآن ثلاثة أمور. قال إذا ملكها بفعله، وهل يمكن أن يملكها بغير فعله؟ نعم، مثل إيش؟ الميراث. الميراث يدخل في ملكه بغير فعله. قال إن ملكها، في الشرط الأول بفعله، معناه لو ملكها بغير فعله كميراث على المذهب ما تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. قال بفعله، ثم قال بنية التجارة، هذا الشرط الثاني. يعني عندما يملكها بفعله كالشراء مثلا، هذا فعله، أن يشتريها بنية التجارة. فلو اشتراها بغير نية التجارة ما تجب فيها، اشتراها بغير نية التجارة الثياب، لو اشتراها بنية التجارة صارت عروض تجارة، فإذا كانت نصاب وطبعا حال الحول وجب إخراج الزكاة. وإن كانت هذه الثياب اشتريت بغير نية التجارة فهي ليست تجارة إذن فلا تزكى. إذن إذا ملكها بفعل هذا الأول، بنية التجارة هذا الثاني، قال وبلغت قيمتها نصابا، قال المصنف زكى قيمتها. وقول قيمتها هنا مقصودة، كلمة مقصودة، المقصود لا عينها أو لا عينها، يعني لا يزكي عينها، بخلاف الذهب والفضة. لو خرج في الزكاة الذهب، لو أخرج من الذهب نفسه صح ذلك، ومن الفضة لو أخرج من الفضة نفسها صح ذلك. لكن عروض التجارة هل يخرج منها؟ يعني اشترى ثياب للتجارة بنية التجارة وحال الحول وبلغت النصاب، يزكيها، يزكي كم؟ ربع العشر. يعني يخرج لو عنده 100 ثوب أو عنده مثلا 200 ثوب، 100 ثوب ربع العشر، كم ربع العشر؟ 5 ولا 2.5%، 200 ثوب معناته خرج 5 ثياب ولا ما تقبلون؟ المصنف ما يقبل، قال زكى قيمتها ولا يزكي عينها. فهمت المسألة؟ عنده 200 ثوب متساوية القيمة، ما يخرج ربع العشر من يعني يتصدق بخمسة ثياب، وإنما يتصدق بقيمة خمسة ثياب. فهمت قول المصنف؟ طيب، قال زكى قيمتها يعني لا عينها. ثم قال فإن ملكها بإرث. الآن سيفرع على ما مضى، على الشروط التي ذهبت هذه، الآن سيذكر عليها تفريعات ويقول فإن ملكها بإرث. طيب إذا ملكها بإرث ما الذي اختل؟ الشرط الأول وهو أن يملكها بفعله، يعني بغير فعل. فإن ملكها بإرث يعني بغير فعله أو بفعله بغير نية التجارة، هذا اختل الشرط الثاني. إذا حصل الأول أو الثاني، يعني اختل الأول أو الثاني، ثم نواها. إذا ملكها بإرث بغير فعله ثم نواها، تكون للتجارة ولا ما تكون؟ طيب، قبل الجواب، إذا ملكها بإرث بغير فعله تكون للتجارة وفيها زكاة عروض التجارة؟ لا. طيب نواها تكون أو لا تكون؟ قال المصنف ثم نواها لم تصر لها، لم تصر لها. إذن الصور الآن التي سنخرجها من هذا السطر، إذا ملكها بغير فعله كإرث لا تجب فيها الزكاة، إذا ملكها بغير فعله كإرث ونواها للتجارة بعد أن ملكها بغير فعله كإرث نواها للتجارة، تصير ولا ما تصير؟ يقول المصنف لا تصير للتجارة. لماذا؟ يقول أن هذه الأصل فيها عدم التجارة، والأصل فيها عدم وجوب الزكاة، ولا يكفي لوجوب الزكاة فيها مجرد النية. هذا هو تعليلهم. الصورة الثالثة، أو بفعله بغير نية التجارة، ملكها بفعله يعني كشراء مثلا، ملكها بشراء بغير نية التجارة، اشتراها، اشترى الأرض أو اشترى السيارة أو اشترى السيارات أو اشترى الثياب بفعله، يعني شراء، مدام بشراء هو فعله، لكن بغير نية التجارة، ما نوى بها التجارة، نوى بها القنية الاقتناء، تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ لا تجب. نواها بعد ذلك للتجارة، اشتراها لغير تجارة ثم نواها للتجارة، تصير للتجارة أو لا تصير؟ إن قلنا تصير يعني تجب فيها الزكاة، فهل تصير وتجب الزكاة؟ إيش يقول المصنف؟ يقول لا تصير للتجارة. القاعدة عنده إنه الأموال التي الأصل فيها عدم وجوب الزكاة لا تتحول إلى الزكاة ولا تجب فيها الزكاة إلا بشرطين، أن يملكها بفعله ناويا التجارة. فهمت القاعدة عنده؟ بناء على هذا سنمثل لهذا، نقول لو أنه اشترى حليا، الحلي فيه اشترى حليا، انتبهوا، اشترى الحلي لغير التجارة، اشترى حلي لغير التجارة، اشتراها بفعله، طيب بنية التجارة، بدون نية التجارة، حلي للزوجة، فيها زكاة ولا ما فيها؟ ما فيها زكاة، ما عندنا اشكال على المذهب، ما فيه زكاة. طيب نواها للتجارة بعد ان اشتراها، تصير ولا ما تصير؟ لا تصير، هذه تصير. لماذا؟ لأن الأصل في الحلي في الذهب والفضة الأصل فيها وجوب الزكاة، أليس كذلك؟ الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة، الذهب والفضة تجد فيها الزكاة إلا إذا عرض لها عارض كأن تكون حليا، هذا الذي يمنع الزكاة. وإلا في الأصل لو اشترى الذهب والفضة بدون نية، لا نوى تجارة ولا حلي ولا شيء، إيش تصير؟ فيها الزكاة ولا لا؟ فيها الزكاة. إذن هذه المنطقة شائكة قليلا، ركزوا معي. إذن قول المصنف فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، لم تصر لها. هنا عندنا ثلاثة تعليقات. طيب يقول لم تصر لها، طيب متى تصير لها؟ كيف نخليها تصير للتجارة؟ معناها حتى يبيعها ويحول الحول على ثمنها، أما هي عنده لا. طيب هنا نبغى نستثني، يقول ثم نواها للتجارة لم تصر لها، اكتب عندها إلا الحلي، إلا الحلي، خلاص واضحة ليش ولا غير واضحة؟ إلا الحلي ليش؟ خلاص إذن اكتبوا إلا الحلي، والمعنى أن إلا الحلي فتصير للتجارة بالنية لأن الأصل فيها وجوب الزكاة، هذا معناه. إذن إلا الحلي، وقوله لم تصر لها استثنينا منها إيش قلنا؟ إلا الحلي. وننبه هنا نقول حتى يبيعها ثم يحول الحول على ثمنها، خلاص هذا تجب فيها الزكاة. طيب هل هناك رواية ثانية في المذهب غير هذه؟ نعم عندنا رواية ثانية اكتبوا عندها: وعنه تصير للتجارة بالنية. وعنه تصير للتجارة بالنية، بمجرد أن ينويها للتجارة صارت للتجارة، ما نحتاج أن يبيعها ولا غير ذلك، خلاص النية كافية. هم يقولون على المعتمد المذهب يقولون النية ضعيفة، أضعف من أن تنقل هذه الأعيان غير الزكوية التي لا تجب فيها الزكاة، أضعف من أن تنقلها بمجردها، يعني بمجرد نية تنتقل للزكاة. لا، تحتاج إلى نية وشيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ فعل، لابد من فعل. والظاهر الرواية الثانية تقول تصير للتجارة بمجرد النية، والظاهر هذا الأولى. طيب، قال المصنف: وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. يتكلم عن إيش يا أصحاب الفضيلة؟ كلامنا عن إيش؟ عن الذهب أو الفضة أو العروض. نحن عن إيش نتكلم؟ المصنف عن إيش يتكلم؟ عن العروض. وتقوم، من هي التي تقوم؟ عروض التجارة عند الحول بالأحظ للفقراء، بالأحظ يعني بالأفضل للفقراء، من عين، اكتبوا عندها ذهب، العين هي الذهب، أو ورق يعني فضة. مثال ذلك، انتبهوا معي، لو كان الإنسان عنده ذهب، كم نصاب الذهب حتى تجب فيه الزكاة؟ 85 غرام، الحمد لله. كم قيمة الغرام اليوم أو عند الحول؟ يعني أفرض أن اليوم هو الحول، انتهى الحول، كم قيمة 85؟ يعني كم ألف؟ بمئة ريال. طيب يعني كم صار؟ 8500. طيب الفضة بكم؟ غرام الفضة بكم؟ النصاب الفضة 595، والغرام بكم قيمته اليوم؟ 3 ريال. طيب يلا جدول الضرب شغلوا الآن، كم يطلع؟ 595 في 3، 600 في 3، في 1800، يعني قريب 1800، قول 1700 ريال. طيب إذا كان بالذهب، لو أردت أن أقيم، أن أقوم عروض التجارة بالذهب، عروض التجارة لن تجب فيها الزكاة حتى تكون قيمتها كم؟ 8500. ولو قومتها بالفضة ستكون قيمتها إيش؟ إذا بلغت قيمتها 1700 ستجب فيها الزكاة. فهمتوا الكلام؟ طيب أنا أمثل الآن، أقول شخص عنده بضاعة قيمتها عروض تجارة، بعد نهاية السنة في آخر السنة قومها وجد قيمة البضاعة كلها الموجودة 1000 ريال، تجب فيها الزكاة ولا ما تجب فيها الزكاة؟ ما تجب، لأنها لم تبلغ لا نصاب الفضة ولا نصاب الذهب، اتفقنا؟ طيب هب أنها بلغت 1700 أو لا بلغت، قومها فوجدها 10000 ريال. في الأولى كم؟ الصورة الأولى قلت قومها كم طلعت؟ 1000 ريال. قلنا فيها زكاة ولا لا؟ ما فيها زكاة قولا واحدة. طيب بلغت 10000، هذا المثال الثاني، قيمتها 10000، العروض اللي موجودة في المحل 10000 ريال، هذه تجب فيها الزكاة ولا لا؟ تجب فيها قولا واحدة، لأنها على الفضة نصاب وعلى الذهب نصاب. هب أنها طلعت 5000 ريال، إذا قومناها بالفضة ستجب، وإذا قلنا لا بالذهب لن تجب، فإيش نسوي؟ المصنف قال تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء. ما هو الأحظ للفقراء؟ أن نعتبرها بالفضة ولا بالذهب؟ في هذا المثال بالفضة، في هذا المثال بالفضة، مو دائما. لو انعكس الحال صارت الفضة أغلى من الذهب، نقومها بإيش؟ بالأقل. فهمتوا المسألة؟ إذن تقوم عند الحول بالأحظ، اكتب عندها أي الأقل، بالأحظ للفقراء يعني بالأقل، بالأحظ وهو الأقل، من عين أو ورق، العين الذهب والورق الفضة. طيب قال المصنف: ولا يعتبر ما اشتريت به، ولا يعتبر ما اشتريت به. ما معنى هذا؟ نفس المثال اللي نتكلم عنه الآن، اللي قلنا البضاعة، آخر مثال بضاعة قيمتها 5000 ريال، إيش قلتوا؟ فيها الزكاة ولا ما فيها؟ قلنا فيها، لأن الأحظ للفقراء. يقول المصنف لا نعتبر ما اشتريت به، هب أنه هذه البضاعة اللي هي 5000 ريال أصلا أنا اشتريتها بذهب، كان عندي ذهب دفع الذهب واشتريت هذه البضاعة، فهل أقومها بالذهب الذي اشتريته به؟ ولا أقومها بالأحظ؟ يقول بالأحظ، ولا نلتفت إلى ما اشتريت به. فهمت علي؟ فلا نقول هذه 5000 ريال البضاعة لقيمة 5000 ريال اشتريت بالذهب إذا نعتبرها نصاب ذهب، لا لا، نعتبرها بالأقل ما دام خلاص بيعت وتحولت من ذهب إلى عروض تجارة، فتقويمها يكون بالأقل. طيب، قال المصنف: وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. الآن التقليد في عروض التجارة، إذا اشترى عرضا أو عرضا بنصاب من أثمان، يعني من ذهب أو فضة، أو عروض، يعني استبدلها بعروض أخرى، يقول بنى على حوله، يعني كمل الحوض الذي الحول الذي بدأ به. إذن باختصار صورة ذلك، الآن هو عنده عروض تجارة، استبدل عروض التجارة هذه، لا قبل ذلك، هو عنده عروض تجارة قيمتها نقول 5000 ريال، بدأ الحول من 1/1، واضح هذا؟ طيب، في شهر 5 استبدل هذه العروض بعروض أخرى، ينقطع الحول ولا يستمر؟ يستمر. طيب، في شهر 6 استبدل هذه العروض بذهب، ينقطع الحول ولا يستمر؟ يستمر، لأنه قلنا الذهب والفضة والعروض شيء واحد، حكمها واحد. استبدل في شهر 7 هذه العروض بفضة، ينقطع الحول ولا يستمر؟ يستمر. طيب، إذا جاء شهر 30/12 تجب الزكاة، لأن الحول بدأ من 1/1، واضح هذا؟ طيب، في أثناء الحول بدلها بعروض أخرى، وبدلها بذهب، وبدلها بفضة، لا بأس. أما إن بدلها بشيء آخر، كما لو استبدل هذه العروض ببهيمة أنعام، يستمر ولا ما يستمر؟ لا، ينقطع. قال المصنف: وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني، لأن هذا جنس آخر مختلف. طيب، انتقل يا شيخ، اقرأ. طبعا لا فرار من الزكاة، يعني لا يقصد الإنسان فرار من الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر هي زكاة البدن، أضيفت إلى سببها اللي هو الفطر. نعم. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته. نعم. وقوت نعم. عياله. تجب، يقول، على كل مسلم خرج الكافر، فضل له يوم العيد وليلة العيد صاع عن قوته. إذا لا نشترط فيه الغنى، أن يكون عنده مبالغ كبيرة ولا نصاب ذهب ولا نصاب فضة، لا، زكاة الفطر تجب، وهي طهرة للبدن، تجب على كل شخص عنده صاع من الطعام زائد عن حاجته. لو ما كان حاجته مثلا صاعان وعنده 3 أصع، يجب أن يخرج عن نفسه. قال: صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. إذن إذا زاد عنده صاع أو قيمة صاع، مبلغ يعني قيمة الصاع زائد عن حاجته هو وحاجة أولاده، حوائجه الأصلية، عن قوته هو وقوت أولاده وحوائجه الأصلية. ما هي حوائجه الأصلية؟ يعني ملابسه وأثاث البيت وسيارته وكذا. فلو كان ما عنده شيء يشتري به هذا الصاع، لا نقول له بيع الكتب ولا بيع ثيابك ولا بيع سيارتك ولا بيع البيت اللي تسكن فيه ولا بيع الأثاث الذي تحتاجه، لا، هذه حوائج أصلية. فما زاد على الحوائج الأصلية عند ذلك يخرج زكاة الفطر. فهمت عليه؟ معناه عنده 5 أولاد وعنده زوجة، صار عددهم كم؟ 7. فإذا فاض عنده، زاد عنده مقدار ما يشتري به هذه 7 الأصع، عند ذلك يخرج، يكون هذه القيمة زائدة، شرط تكون هذه القيمة زائدة عن إيش؟ عن حوائجه الأصلية وعن قوت أولاده. قال المصنف: ولا يمنعها الدين، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. طيب، مثال: هذا الرجل عنده ما يزيد على حوائجه الأصلية، لنفرض نقول 100 ريال، 100 ريال هذه تجيب له 7 أصع له لأولاده ولا ما تجيب؟ تجيبها. طيب، عنده 100 ريال وعليه دين 1000 ريال، بحساب الزكاة أول، هل يخرج زكاة مال ولا ما يخرج؟ يخرج ولا ما يخرج؟ ما يخرج. ليش ما يخرج؟ عشان الدين استغرق ولا عشان النصاب ما بلغ كمان؟ ما بلغ نصاب. طيب هذا انه عنده نوصلها النصاب، عنده 10,000 ريال، عنده 10,000 ريال بلغ النصاب وعليه 20,000 ريال، يزكي 10,000 زكاة المال يزكيه؟ لا يزكيه. ليش؟ لأنه الدين استغرق المال. طيب يخرج زكاة الفطر ولا ما يخرج؟ فهمت المسألة؟ يقول المصنف ما يمنعها الدين، صحيح الدين يمنع زكاة المال لكن لا يمنع زكاة الفطر، إذن يخرجها بشرط إلا بطلبه، إلا إذا جاء الدائن وطالب بالمال فعند ذلك يقدم سداد الدين على إخراج زكاة الفطر. فهمت المسألة؟ إذن هذا الرجل اللي عنده 10,000 ريال وعليه دين 20,000 ريال في ليلة العيد يخرج زكاة الفطر إلا إذا جاءه صاحب الدين وقال هات المبلغ، هات 20,000، فماذا يفعل؟ يعطيه 10 ولا يخرج زكاة الفطر. فهمت المسألة؟ طيب قال المصنف فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان، يمونه يعني ينفق عليه ولو شهر رمضان كامل عن نفسه وعمن ينفق عليهم كالزوجة والأولاد ولو شهر رمضان كامل أكمل. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه. طيب رتبوا هذا الآن، إذا عجز ما يقدر يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمون، فيبدأ بنفسه واحد، اثنين فامرأته الزوجة، ثلاثة فرقيقه الرقيق، الرابع فأمه طيب أو فأمه، الخامس فأبيه السادس فولده، والسابع فأقرب في الميراث. فأقرب في الميراث، هذا الترتيب اجتهادي، يبدأ بنفسه أو لا، نفسه أو لا من غيره. فالزوجة يقولون أن الزوجة أصلا إنفاق عليها على سبيل المعاوضة بخلاف الأم والأب، ما ينفق على الأم والأب والأب على سبيل المعاوضة، صح ولا لا؟ فقدموا الزوجة. طيب والرقيق، قدموا الرقيق على الأب والأم، قالوا نعم لأن الرقيق هذا ليس له أحد ينفق عليه إلا أنت، فنفقتك أو نفقته واجب عليك أنت. فالأم بعدين جاءوا في القرابة، جاءوا بالأم والأب وقدموا الأم على الأب باعتبار أن الأم يعني أولى بالبر منه. طيب ثم انتقلوا للولد، يعني إذن هذا تقدير اجتهادي في ترتيبهم. طيب أكمل. والعبد بين شركاء عليهم صاع. نعم، لو كان العبد يملكه رجلان كل واحد يملك نصف، فإذا كل واحد يخرج نصف صاع. أكمل. ويستحب عن الجنين، يعني ولا يجب، الجنين في بطن أمه لا تجب زكاة الفطر عنه لكنها مستحبة فقط. نعم. ولا تجب للناشز، زوجة عاصية، الناشز هي الزوجة العاصية لا تجب عليها نخرج عنها لأنه ما تجب لها النفقة أصلا، الزوجة العاصية الناشز لا تجب نفقتها فلا تجب أيضا زكاة فطرها. نعم. ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. صورة ذلك لزمت فطرته غيره، يعني الابن مثلا زكاة الفطر، زكاة فطر الابن يخرجها الأب، لو أخرج الابن عن نفسه صحت ولا ما صحت؟ صحت. الزوجة من الذي يخرج زكاتها؟ الزوج. طيب أخرجت عن نفسها صحت، ولهذا قال من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه. هنا المسألة، يعني الزوجة أخرجت عن نفسها بدون إذن الزوج، يصح ولا لا؟ يصح، لأنها أصلا تلزمها هي ابتداء. طيب وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. نعم، الآن الكلام على الوجوب مش الإجزاء، متى تجب زكاة الفطر؟ يقول بغروب الشمس ليلة الفطر، إذا غربت الشمس ليلة الفطر هذا وقت الوجوب. إيش ينبني عليه؟ ينبني عليه التالي، فمن أسلم بعده، ضع رقم واحد، أسلم بعد الغروب تلزمه ولا ما تلزمه؟ لا تلزمه، أسلم بعد الغروب، ما وقت الوجوب ما هو؟ غروب الشمس، أسلم بعد غروب الشمس، وقت الوجوب اللي هو وقت الغروب ما كان مسلم، ما كان من أهل الوجوب. فهمت المسألة؟ إذن فمن أسلم بعده لا تجب عليه، أو ملك عبدا، رقم اثنين، بعد أن غربت الشمس خرجت السوق بمناسبة العيد فاشتريت عبد، العبد هذا زكاته على من؟ على سيده الأول، لأنه بالنسبة لك أنت لا، لأنه وقت الوجوب ما كان في ملكك. ثلاثة، أو تزوج أربعة أو ولد له، تزوج بعد الغروب، فزكاة الفطر بالنسبة للزوجة على من؟ على أبيها. أو ولد له بعد الغروب، إذا ولد له بعد الغروب تلزم زكاة فطر هذا المولود ولا لا؟ لا، فهمتم؟ ولو حصل هذا قبل الغروب لزمته، إذا أسلم قبل الغروب وغربت الشمس وهو مسلم تلزمه، أو ملك عبدا قبل الغروب لزمته الفطرة، أو تزوج قبل الغروب أو ولد له. أكمل يا شيخ. فمن أسلم أعد، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو تزوج أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم، يعني في الصور الأربعة السابقة قبله تلزم. نعم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، فقط لا أكثر. قال هذا أكثر ما ورد في التقديم، إذن يجوز إخراجها قبل العيد. طيب قبل العيد ما هي واجبة؟ نعم، هذا من التعجيل، ويجوز تعجيل الزكاة قبل العيد بيومين فقط، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نغنيهم في هذا اليوم، فإخراجها قبل العيد بأكثر أولا لم يرد، والشيء الثاني لا يحصل به الإغناء. طيب أكمل يا شيخ. ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. طيب حبذا أن ترقم الآن في الأوقات، يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، هذا رقم واحد، ما حكم هذا الإخراج؟ جائز. ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، هذا الثاني. يوم العيد قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، هذا هو أفضل الإخراج. قال وتكره في باقيه، هذا الثالث. باقيه يعني باقي يوم العيد. طيب باقي يوم العيد من فين لفين؟ من بعد الصلاة إلى غروب الشمس، هذا هو يوم العيد، إذا غربت الشمس خرج يوم العيد. إذن وباقيه من بعد الصلاة إلى غروب الشمس يكون مكروه الإخراج في هذا الوقت. الرابع، أربعة، ويقضيها بعد يومه آثما، ويقضيها بعد يومه، يومه يعني يوم العيد. متى يخرج يوم العيد؟ بغروب الشمس، يعني فإن غربت يأثم. إذن أوقات الخروج عندنا كم صارت؟ إما قبل العيد بيومين فهذا يجوز، أو بعد الصلاة، أو نقول قبل الصلاة وهذا أفضل، أو بعد الصلاة قبل أن تغرب الشمس فهذا مكروه، أو بعد غروب الشمس وهذا محرم. اقرأ يا شيخ. لا، إيه تجزي. نعم، يعني الإجزاء هو آثم، يأثم بالتأخير، لكنه يجب إخراجها، صلاة واجبة ما تسقط بتركها. تقصد تجزي وتسقط الإثم؟ لا، ما تسقط، أما إنها واجبة في حقه يجب عليها أن يخرجها. إيه طبعا يجب إخراجها، نخرجها إيش نقول؟ ما تجزيه، إيش يصير؟ ما يخرج زكاة فطر؟ يجب إخراجها لأنها في ذمته، تبقى في ذمته، هذا المعنى. نعم، أكمل. فصل. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما. طيب لحظة قبل ما تكمل، رقم هذه الأشياء، هذه الأصناف الخمسة عندهم في المذهب لا يجوز غيرها إلا إذا تعذرت، وهي ويجب صاع، تفضل. ويجب صاع من بر، هذا الأول، أو شعير، هذا الثاني، أو صاع من شعير يعني. نعم. أو دقيقهما. لا، هذا خلاص ما هو الثالث، هذا تابع للأول، أو دقيق البر أو دقيق الشعير يعني، ليس الثالث. نعم. أو سويقهما. سويقهما، السويق هو إيش؟ يحمص، إذا حمص الحبوب ثم طحنت يسمى سويق، سويق البر أو سويق الشعير، ما زلنا في الثاني. نعم. أو تمر، هذا الثالث. نعم. أو زبيب، وهذا الرابع. أو أقط، أو أقط وهو اللبن المجفف، وهذا الخامس. إذن يقول تجب زكاة الفطر من البر والشعير والتمر والزبيب والأقط فقط لا غير، غيرها ما يجوز، هذا التي وردت في السنة، وما سواها فلا. طيب أبدا لا إلا إذا عدمت، إذا عدمت هذه الخمسة عند ذلك ينتقل إلى غيرها. أكمل إشكال المصنف. فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وتمر يقتات. واضح هذا؟ إذا عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. طيب يعني اليوم على المذهب زكاة الفطر هذه صحيحة ولا غير صحيحة؟ ها؟ لا، غير صحيحة. ليش؟ لأنه التمر موجود والبر موجود والشعير موجود، والأقص إذا تبغى موجود يأتي وإلى غير ذلك. اكتب عندها عند قولي فإن عدم الخمسة وفي وجه يجزئ كل حب وثمن يقتات، وفي وجه يجزئ كل يعني يجزئ غيره، وفي وجه وجه في المذهب يعني ما هو رواية. طيب أكمل يا شيخ. فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز. يقول لا معيب، ما يجوز إخراج المعيب، بر مثلا معيب مسوس أو مبلول ما يخرج. قال ولا خبز، زكاة الفطر يخرج خبز شعير أو خبز بر؟ لا، يخرج بر أو شعير لكن لا يخرجه خبزا. لماذا؟ لأن الخبز غير مكيل وغير مدخر، خرج عن إيش؟ عن طبيعة البر، فلا هو مما يكال لا يدخل، ولا نعلم مقداره أيضا، ما نعرف هذا الخبز قطعة الخبز هذه كم تطلع، كم كيلة وكم خبز تساوي كيلة. المهم الخبز لا يصح. أكمل. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم، يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم واحد وعكسه، تعطي واحد ما يكفي جماعة، يعني ليس هناك تحديد كيف لكيفية الإعطاء. إذن هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.